أيضا قد يصلي في ثوبين من غير الإزار والرداء، يصلي مثلا بقميص وسروال، والقميص كما تعلمون يكون مثلا إلى أنصاف العضد، يكون إلى نصف الساعد، ويكون أحيانا في أسفل، هذا بالنسبة لأعلاه، أما بالنسبة للأسفل قد يكون إلى الركب، قد يكون إلى نصف الفخذ، فيكون السروال ساترا لما هو أدنى، وقد يكون قميصا مع الإزار. وقد كان لبس العرب للقميص، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، فكان من لباسهم السروال والقميص، فالقميص يكون لأعالي البدن غالبا، وقد يكون القميص طويلا، وهذا يقع في أقمصة النساء في القديم، يكون قميصها طويلا كالثوب، فيكون ساترا لجميع البدن إلا ظهور القدمين، إلا إذا كان سابغا، فيقولون إن هذا القميص يجوز للرجل أن يصلي به إذا كان معه سروال أو ما يستر أسافل البدن. في الوقت الحاضر لو صلى بما يستر أعلى بدنه، بما يسمى بالعرف الفنايل الموجودة الآن، لو صلى بالفنيلة وصلى بالسروال أجزأه ذلك وصحه، لأنه ساتر وعلى عاتقه شيء، ولكن لا يصلي بذلك في مجامع الناس، ولا يصلي بذلك في مساجدهم، لأن من فعل ذلك سقطت مروءته، ومن كمال المروءة أن يصلي بما أن يستر بدنه بما جرى به العرف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا والحياء أن لا يلبس مثل هذه الملابس في مجامع الناس، ولذلك تصح صلاته ولكن تسقط مروءته وعدالته، إلا إذا كان مضطرا أو كان عنده عمل كأصحاب الأعمال، لو أن إنسان عنده عمل فصلى في سرواله أو البنطلون أو في القميص فصلاته صحيحة ومجزئة، لأن تكليف الناس أن يخلعوا هذه الألبسة وأن يلبسوا ثيابهم فيه مشقة وفيه حرج عليهم، هو جائز لهم أن يصلوا بمثل هذه الألبسة، لكن الأكمل والأفضل كما قال عليه الصلاة والسلام ما على أحدكم أن يجعل له ثوبين، ثوبا لمهنته وثوبا لصلاته. فيستحب لمثل هؤلاء الذين عندهم أعمال أو مهن أن يجعلوا ثوبا قريبا من العمل، إذا جاء وقت الصلاة نزع ثياب العمل ولبس ثوبه، أو لبس الثوب النظيف على ثياب العمل حتى يكون أستر له وأكمل لمرؤته. وهنا تنبيه، وهو أنه شاع في هذه الأزمنة أن بعض الناس أصلحهم الله يخرج إلى بيوت الله عز وجل والمساجد خاصة في صلاة الفجر والعصر بثياب النوم، وهذه الثياب التي لها أكمام قصيرة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن السنة إبداء الزينة في المساجد، ومثل هذا لا مروءة عنده، لأن المروءة أن يلبس ما يستره ويكون أكمل لصيانة ماء وجهه وهو الحياء، فالذي يستحي لا يخرج بثياب نومه، وهل يليق أن يخرج إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي أطعمه وسقاه وكساه يستكثر أن يقف بين يديه بثياب يتجمل بها لعبادته؟ فهذا لا شك أنه من ضعف الإيمان ونقص العقل أن يخرج الإنسان بثياب نومه أمام الناس لكي يصلي فيها، وهذا يدل على استخفافه بالصلاة، وإلا لو كان يعظم الوقوف بين يدي الله لأحسن له عدته ولتجمل، وكيف ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أراد أن يقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا لتجمل وتزين وطلب أحسن الملابس، مع أن الذي أطعمك وكساك ورزقك هو الله جل وعلا، أتستكثر أن تلبس من رزقه وأن تحسن لباسك وزينتك للموقف بين يديه؟ فهذا ينبغي التنبيه عليه، وينبغي على الأئمة إذا رأوا أحدا بهذه الصفة أن ينبهوه، فإن المسلمين خاصة في هذه البلاد يعظمون شعيرة الصلاة، في إحداث مثل هذه الأمور تخل بإكرام بيوت الله عز وجل وإكرام شعائر الإسلام التي أمر الله بتعظيمها وإجلالها، وصدق الله إذ يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الذي يتقي الله وكمل تقواه لله عز وجل يعظم الموقف بين يديه ويحسن التهيؤ لهذه الصلوات. لذلك ينبغي التنبيه على مثل هذا الأمر والنصح بلطف وإرشاد، إلا إذا كان الإنسان عنده حاجة أو ضرورة، مثلا شخص نسي أو ذهب، لأن الناس قد يحصل منهم هذا، ولا ينبغي التعنيف والمبالغة في القرع، بل ينبغي أخذ الناس بلطف، لأن ذلك أدعى لقبول الحق والرضا به. نعم. ويكفي ستر عورته في النفل. ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. الصلوات تنقسم إلى نافلة وإلى فريضة، وأصل النافلة الزيادة، النفل الزيادة، والنافلة أخف شأنا من الفريضة بما عهد من أدلة الشرع، ولذلك يجوز أن تصلي في السفر النافلة على الدابة ولا تصلي عليها الفريضة، فخفف أمر النافلة أكثر من الفريضة، ومشى عليه الصلاة والسلام لقرع الباب وفتح في النافلة ولم يمشي في الفريضة لفتح باب. فالمقصود أن النافلة أخف من الفرض، وإذا كانت أخف قالوا إنه إذا صلى الناس ساترا عورته أجزأه، فلو ستر عورته في النافلة قالوا يجزيه، وبناء على ذلك لو صلى في سروال دون أن يستر أحد عاتقيه أو في إزار دون أن يستر أحد عاتقيه قالوا يجزيه. لكن عموم قول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيح أنه نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقه منه شيء يدل على العموم، ويشمل النافلة والفريضة، وهو أقوى أنه يشمل الفرض والنفل. ولذلك يصلي الإنسان الفريضة والنافلة مع ستر العاتقين والعورة. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويلزئ ستر عورتها. وصلاتها أي المرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع مثل الثوب الموجود الآن لبعض النساء، يكون كالثوب الموجود للرجل، ما يسمى بالفساتين تقريبا، يعني على تفصيل الفساتين الموجودة، لكن ليس التفصيل المعروف، يعني هذا المبالغ به، ما كان عندهم هذه المبالغة، إنما كان عندهم أن يفصل كالثوب، بمعنى قال بعض العلماء أن الدرع كالقميص بالنسبة للرجل، يكون إلى أعالي البدن ساترا لأعالي البدن، ويكون بعض الأحيان سابغا بحيث يصل إلى ظهور القدمين، وأحيانا أرفع من أن يستر ظهور القدمين غير السابق، يختلف بحسب بعده وقد يرتفع، هذا بالنسبة للدرع. وأما بالنسبة للخمار مأخوذ من خمر الشيء يخمره تخميرا إذا غطاه، فأصل التخمير التغطية، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقول والعياذ بالله. فالخمار يغطي الرأس وتضعه من تحت الحنك، هذا كان الخمار، فتختمر به، تغطي به شعرها وتغطي به طرف الرأس من ناحية الأذنين. وأما بالنسبة للملحفة فهو الثوب الذي يكون على سبيل الغطاء من خارج، كما هو موجود الآن بما يسمى بالعباء بالنسبة للعرف، يعني يكون في حكم العباء، واللي هو عادة يكون من قطع القماش التي تأخذها المرأة وتلتحف بها، وهذا موجود إلى اليوم. نعم. هذا على سبيل الاستحباب، لكن لو أنها سترت عورتها بما تستر أو يكفي للستر، أخذت قماشا فسترت به جميع العورة وبقي وجهها صحت صلاتها، لو فعلت ذلك صحت صلاتها، إذ لا يشترط تعيين الدرع ولا يشترط تعيين الخمار ولا يشترط تعيين الملحفة، لأن مقصود الشرع سترها، فإذا حصل الستر فقد حصل مقصود الشرع فتصح صلاتها. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم أسفل. هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله بيّن به وجوب العورة، وجوب ستر العورة، ثم بيّن حدود العورة، وبيّن ما تستر به العورة، شرع الآن في المسائل الطارئة، لو أن إنسانا صلى وانكشف منه بعض عورته فما حكم صلاته؟ فقال رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه. واحد من صلى. ومن انكشف بعض عورته وفحش. من انكشف بعض عورته وفحش. انكشاف بعض العورة يكون بالاختيار ويكون بالاضطرار. أما بالاختيار فقولا واحدا يوجب بطلان صلاته، إذا كشف عورته مختارا وفعلها باختياره دون حاجة ولا ضرورة مع علمه فإنه تبطل صلاته. أما لو انكشفت عورته باضطرار، وهذا يتأتى في قصر اللباس، كما لو كان له لباس أو ثوب واحد إذا سجد انكشفت عورته، وكان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون كما في أبي داود يصلون وهم عاقبي أزورهم وعلى عواتقهم رضوان الله عليهم، فإذا سجد الرجل منهم عن الصحابة انكشفت عورته من قلة اللباس، ما كان عندهم لباس، نقول إلا مصعب بن عمير كانت له شملة هي التي خرج بها من الدنيا، شملة واحد إن غطوا بها وجهه في الكفن بدت قدماه، وإن غطوا بها قدمي بدا وجهه، وهذا يعني من ضيق الحالة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاذرا لهم في ذلك، ولم ينزل الوحي بإلزامهم بشيء أو تحميلهم تبعة ذلك، فدل على أن المضطر لا يكلف أكثر من قدرته. لكن قال بعض العلماء إنه إذا كان في الاختيار وهي الحالة الثانية ولم يعلم به قالوا صحت صلاته، واحتجوا لهذا لو كان بالذهول والنسيان ولم يعلم به، كأن يكون سجد ثم انكشفت عورته مع أن ثوبه ساتر وانكشفت عورته لعدم تحفظه لذهول ونسيان ونحوه، قالوا تصح صلاته إذا لم يفحش. واستدلوا على هذا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلون بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون اترك الرجل بينه وبين قومه فإن غلبوا عليه كفوكموه وإن لم يغلبوا عليه أسلمتم، فأسلم الناس بعد فتح مكة، وقدم أبي على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له ولأصحابه يعني قومه صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا وليأمكم أكثركم قرآنا، قال فرجعوا، يعني أبوه ومن معه من الصحابة، يعني أباه ومن معه من الصحابة، قال فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا فقدموني. فذكر رضي الله عنه أنه كان له ثوب إذا سجد بدت به عورته، فقال رضي الله عنه قال فقالت النساء استروا عنا استقارئكم. وجه الدلالة من هذا الحديث أنهم قالوا استروا عنا استقارئكم، أنه انكشفت العورة ومع هذا لم تبطل صلاته، ولذلك قالوا من انكشفت عورته لعدم التحفظ فإن صلاته تصح بشرط عدم الفحش كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يضعف متن هذا الحديث، وجه ذلك أنه كان إذا ذكر له حديث عمرو بن سلمة يقول أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، وهذا من فقهه ودقة فهمه رحمة الله عليه، فإن حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول فنظروا فرجعوا فنظروا، أي اجتهدوا، وكان الصحابة هؤلاء كما هو معلوم أسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوفود في عام الوفود حينما قدموا عليه، فمعنى ذلك أن اجتهادهم رضوان الله عليهم مع حث عهد بجاهلية لا يؤمن معه وجود الخلل، لأن انكشاف عورة المصلي يوجب البطلان بالأصل، فكونهم يتركوه يصلي بهم والعورة منكشفة مع إمكان سترها لهم من ناحية أصول الشرع لا يقتضي الصحة، فكأنه يرى أن هذا فعل صحابي في زمان النبوة لا يستلزم الاحتجاج بمثله، صحيح أن لو كان في المدينة وبمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منه لصح الاحتجاج، لكن كون عمر نفسه يقول فنظروا يؤكد أن هذا خرج منهم على سبيل الجهل رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كما جاء عنه في بعض الروايات أنه إذا قيل نفض يديه قال أي شيء هذا، لأننا لو جئنا نقول بظاهره لأدى ذلك إلى بطلان أصل ستر العورة، لأنه بإمكان من يستروه وبإمكانهم أن يمنعوه من انكشاف عورته، ولذلك قال عمر فنظروا. هناك رواية عند عبد الرزاق في مصنفه أنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره ولكنها رواية ضعيفة لم يصح سندها أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع. ومثلها الرواية التي تفيد أن عمرو قدم مع أبيه وهي رواية غير صحيحة، والصحيح أن عمرا كان عند أهله وأنه كان يتلقى من قدم من المدينة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما عنده من القرآن حتى كان أحفظ القوم، وكانوا حديث عاد بجاهلية فرأوا أنه أحفظهم فقدموه. نعم. أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد. أو صلى في ثوب محرم كالثوب المغصوب، جاء واغتصب من إنسان ثوبه وصلى فيه. قالوا الصلاة في الثوب المغصوب للعلماء فيها قولان، الجمهور على أن من صلى في ثوب مغصوب أن صلاته صحيحة بمعنى لا يطالب بالإعادة، ولكنه آثم بلبس هذا الثوب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن من صلى في ثوب محرم مغصوب كالمغصوب والمسروق أن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النهي عن الاغتصاب والسرقة لم ينصب على ذات الصلاة، والنهي إذا لم ينصب على ذات الشيء لم يقتضي الفساد، لأن النهي هنا عن خارج ليس بمتصل بذات الصلاة. أما لو كان النهي عن متصل بذات الصلاة لأوجب البطلان، وبناء على ذلك قال الجمهور بانفكاك الجهة، قالوا نقول هو آثم بلبس الثوب مثاب بفعل الصلاة، وبناء على ذلك نقول إن صلاته صحيحة وثوبه ولبسه للثوب حرام عليه، وهذا أصح القولين لما ذكرناه أن النهي إذا لم يرجع إلى ذات المنهي عنه لا يقتضي البطلان ولا يقتضي الفساد، وأما إذا رجع إلى ذاته فإنه يقتضي البطلان والفساد. نعم. أو نجس أعاد. أو نجس، أو صلى في ثوب نجس تلزمه الإعادة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الصلاة في الثوب النجس والمكان النجس، ولكن هنا إذا لم يكن مضطرا. أما لو اضطر وكان الثوب الذي يصلي فيه نجسا ولم يوجد ما يطهر به هذا الثوب كأن يكون في برية ونحوها، قال يصلي ولا تلزمه الإعادة. واستحب بعض العلماء أنه إذا اضطر وصلى في ثوب النجس ثم وجد الطاهر قبل خروج الوقت أن يعيد استحبابا، وهذا مذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم. نعم. لا من حبس في محل النجس. لا من حبس في محل النجس، حبس بمعنى أنه ألجأه الوقت أن يصلي في مكان غير طاهر، قالوا في هذه الحالة يصلي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلو كان في مكان النجس ولا يستطيع أن يخرج عنه البتة ولا يمكن أن يخرج عنه فحينئذ يصلي وصلاته صحيحة. وهكذا لو استغرق امتناعه عن الخروج مدة وقت الصلاة يصلي ولا إعادة عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا ليس بوسعه أن يجد مكانا طاهرا فيصلي على حالته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، إن الأحاديث التي وردت بحد العورة مطلقة ضعفها أهل العلم وحسنوا المقيد بالصلاة، فهل يفهم من ذلك أن الفخذ خارج الصلاة ليس بعورة؟ أفيدونا أثابكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحن ذكرنا أن الأحاديث المطلقة مضعفة والأحاديث المقيدة بالصلاة محسنة وثابتة ويعمل بها، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخرج وعورته مكشوفة. ولذلك حتى قالوا كشف بعض أعضاء البدن إذا لم يجري العرف بكشفها قالوا إنه يعتبر مخلا للمروءة إذا كشفها الإنسان وجرى العرف بسترها. ولذلك يقولون إن من خوارم المروءة أن يفعل الإنسان ما أبيح سرا أمام الناس جهرا، ككشف مثلا بعض أعضاء الجسم إذا جرى العرف بتغطيته كالرأس قالوا إنه يعتبر مسقطا للمروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فقالوا إنه قد يكون الشيء مثلا في أصله جائز لكنه من باب المروءة وتعاطي الكمال يجب ستره، هذا فيما زاد عن حد العورة كأعالي البدن. لو أن إنسان خرج في السوق كاشفا عن صدره، أو لبس ما يسمى بالفنايل وجاء أمام الناس لابس سرواله وفنيلته، العرف لا يدري بهذا. لكن لو كان صانعا أو صاحب صنعة أو مهنة أثناء عمله ومهنته لبس هذا اللباس كان صحيحا ولا حرج عليه ولا عتب عليه. لكن إذا جاء يخرج إلى مجامع الناس ومجالس الناس بهذا اللبس فإنه تسقط مروءته وترد شهادته. قالوا لأن هذا نقص في العقل، وناقص العقل لا تقبل شهادته. ومن أهل العلم من استدل له بحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان إذا استحيا كملت مروءته، بل قالوا إنه لا يستحي إلا من كان كامل العقل، أعني الحياء المحمود الذي يحمل على مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق ما ذكرناه من عدم تعاطي الألبسة أو كشف الأمور التي لم يجر العرف بكشفها. ويستحب للإنسان أن يراعي هذا خاصة في الأعراف، فيسير العرف الذي هو فيه إذا كان العرف على الكمال. أما لو كان العرف على النقص قالوا لا يسايره. فلو كان العرف مثلا درج على لبس يخل بالمروءة أو على لبس متهتك يخالف شرع الله فإنه لا يعتبر عرفا، وليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدي المعيد. والعرف إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذ في البراري، لا قيمة له ما دام أنه يعارض الشرع. ومثل العلماء لذلك قالوا لو جرى العرف بحلق اللحية لم يكن عرفا معتبرا لأنه يصادم الشرع. فالمراد بالأعراف الأعراف التي توافق الشرع وتوافق مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وجميل الطباع، فهذا هو العرف المعول عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول إن ابني البالغ من العمر 5 سنوات قد أصيب بمرض وهو يعاني منه أشد المعاناة، حيث امتنع عن أكل الطعام وما صاحب ذلك من الألم والشدة، وهو الآن يتلقى العلاج من هذا المرض وهو سرطان الدم عافاك الله والسامعين منه. وإنني يا فضيلة الشيخ أنظر إليه بنظرات الوداع، ولكن أملي في الله أن ييسر له أسباب الشفاء، لذلك فإني أطلب من سعادتكم الدعاء له بالشفاء، وأطلب من إخواني الحاضرين التأمين على الدعاء، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يكتب له العفو والعافية وأن يجعله من عباده الصالحين إن أبقاه. وإن كتب الله له بلاء فأسأله بعزته وجلاله أن يفرغ عليك وعلى أهلك من الصبر والسلوان أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء. صلى الله العظيم أن يلطف بنا وبكم. أخي الكريم، إن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر وأنت مضطر، فاسأل الله، فإن الله أنزل بك هذا البلاء حتى تدعوه، وهو يجيب من دعاه ويغيث من التجأ إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. فينبغي عليك أن تلجأ إلى الله بالدعاء. وإذا أنزل الله بالعبد البلية فأكثر من الدعوات، وابتهل إلى الله بصادق المناجاة، فإن الله أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه، يرحمه ويلطف به من حيث لا يحتسب. فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء، فإن دعوت ربك إما أن يجيب دعاءك وقد وعدك الإجابة، وإما أن يعلم أن الخير ألا يجيب فيصرف عنك الإجابة ويكتب لك من الخير في آخرتك درجة لا تبلغها بصلاة ولا صيام، أو يصرف عنك من السوء والشر مثل ما دعوت في طلب الخير. فكن على خير وكن على حسن ظن بالله عز وجل، والتهنأ نفسك بما عند الله عز وجل، إن في الله عوضا عن كل فائت. والله عز وجل إذا لجأ إليه العبد خاصة في الابتلاء وخاصة عند الجهد والعناء، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وابتهل إليه، فإن الله يجبر كسر المكسورين ويرحم المبتلين، وهو الحليم الرحيم سبحانه أرحم الراحمين. فنسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبك وبكل مبتلى مكروب وبكل مهموم منكوب. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وهمومكم وغمومنا وغمومكم، وأن يشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.